هذا فاسق وهل في كل ذلك في غيبته يعد من غيبة المحاكمة؟ الفاسق من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، هذا هو الفاسق. وأما حلق اللحية فهو معصية ومحرم، كذلك إسبال الثوب كبيرة، إسبال الثوب هذا كبير، الذي يفعله فاسق ما في شك أنه كبيرة. أما حلق اللحية فإنه محرم وتشبه بالكفار، ولكنه ليس بكبيرة، لكن ربما يكون كبيرة بالإصرار عليه أو الاستهزاء بأصحاب اللحى، هذا يخشى عليه من الردة. إذا استهزأ باللحية وقال الدين ما هو بشعر، الشعر للخروف والشعر الكذا، هذا يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يكون كافرا. أما مجرد أن يحلقها اتباع لهواه ولم يستهزئ ولم يسخر فهذا يعتبر عاصيا فاعلا لمعصية، لكن ما يقال أنه فاسق وخارج وأنها ناقص الإيمان فاسق بمعصيته هذه. نعم، إلا إذا أصر عليها وداوم عليها بعد النصيحة، بعد النصيحة وبعد البيان استمر على هذا، فهذا يصير فعله هذا إلى كبير، لأنه أضاف إلى حلق اللحية ترك العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما عرفها، هذا يصيره كبيرا من هذا الاعتبار. نعم.